أحب بقاع الأرض في القلب طيبة وخير عباد الله فيها وخير عباد الله فيها محمد أذوب غراما كلما ذكر اسمه وحسبي فخرا أن حبي أحمد يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل غيامي أهي من نار الملام يا فؤادي زد غرامي خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل غيامي أهي من نار الملام زاد وجدي واشتياقي يا حبيبي واحتراقي زاد وجدي واحتراقي زاد وجدي واشتياقي يا حبيبي واحتراقي فمتى في الحي يوما عيني يا سهرة تلاقي فمتى في الحي يوما عيني يا سهرة تلاقي روضة فيها نعيمي وسروري ورواقي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل غيامي أهي من نار الملام أيها العدل صبرا مستحيل فك واعتقي أيها العدل صبرا مستحيل فك واعتقي أيها العدل صبرا مستحيل فك واعتقي ليس يثنيني وعود فأنا الراضي بريقي ليس يثنيني وعود وأنا الراضي برقي كلما رمتم بعاني عن حبيبي زاد شوقي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل غيامي أهي من نار الملام ربي أمضيت حياتي مدحا خير الأنام ربي أمضيت حياتي مدحا خير الأنام ربي أمضيت حياتي مدحا خير الأنام فاجعل اللهم مدحي حجة لي في الختام فاجعل اللهم مدحي حجة لي في الختام مرشد غنى طروبا يا فؤادي زد غرامي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل غيامي أهي من نار المال